أول الأمر في الكتب الفقهية. ذكرنا ذلك بحمد الله تعالى وتوفيقه، واليوم إن شاء الله تعالى سنتناول ترجمة للإمام مالك رحمه الله تعالى، نتعرف من خلال هذه الترجمة مكانة الإمام مالك بين علماء السنة، وكيف حفظ الله عز وجل الدين بحفظ هؤلاء لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين هؤلاء الأئمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. ونتكلم عن صفات الإمام مالك، وعن حياته ونشأته، وعن أبنائه، وعن أهم من اشتهر من أهل العلم من قرابة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم نتكلم عن المؤثرات التي تأثر بها مالك في حياته، ونذكر المحن والفتن التي مر بها مالك رحمه الله تعالى، ونذكر أقوال الأئمة في مالك وكيف أثنوا على مالك رحمه الله تعالى، ونذكر الأقوال التي قيلت في مالك تعريضا له رحمه الله تعالى، وهل ثبت ذلك عن هؤلاء الأئمة أم لا. فمالك رحمه الله تعالى إمام الدنيا، إمام دار الهجرة، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسبة الإمام مالك أي نسبه، فهو رحمه الله تعالى أبو عبد الله، وهي كنية مالك، ومعه اثنان من الأئمة الأربعة يشتركان معه في هذه الكنية. فكنية الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد كنيتهم جميعا أبو عبد الله، وأما أبو حنيفة فكنيته أبو حنيفة، كنيته أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى. فالأئمة الثلاثة يكنوا بأبي عبد الله، فهو مالك بن أنس ابن مالك، فجده أيضا هو مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن حسين، ابن غيمان ابن حسين، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن حارث ابن غيمان ابن حسين ابن عمرو بن الحارث مرة أخرى، وهو ذو أصبح. عمرو بن الحارث هو ذو أصبح، كنيته ذو أصبح، ابن عوف ابن مالك ابن زيد ابن شداد ابن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري، ثم الأصبحي المدني. هذا هو اسم الإمام مالك ونسبه بالكامل. حليف بني سيد وليس مولى له، فهو حليف له، حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة ابن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، أحد العشر، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فهو حليف لعثمان أخي طلحة ابن عبيد الله. هذا هو نسب الإمام مالك، يتبين من خلاله أنه حليف لبني تيم. وذكر بعض الأئمة أنه مولى لبني تيم، ومن هؤلاء ابن إسحاق الإمام المعروف المحدث محمد بن إسحاق، وهذا خطأ، وخطأ العلماء قول ابن إسحاق هذا، وقالوا إنه ليس مولا لهم وإنما وحليف لهم. لم يختلف العلماء بالسير والخبر في نسب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهذا اسمه ونسبه، وطاله بذي أصبح. أيضا لم يختلف العلماء في هذا إلا ما ذكر كما قلت عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى من أنه مولى لبني تيم. قال القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال: وأما من زعم أنه مولى لتيم فدخل الوهم عليه إذ وجده ينتمي إليهم فظنه أنه مولى له ويحسب في عدادهم بسبب حلفه معهم، بسبب أنه حليف لبني تيم ظن أنه مولى لهم، وإلا يقول رحمه الله تعالى: وإلا فنسبه في ذي أصبح صحيح. ذكر ذلك غير واحد من زعماء قريش ونسابها وغيرهم، وممن اعتنى بأنساب قريش الإمام الزبير بن بكار رحمه الله تعالى، وله كتاب في نسب قريش، في نسب أهل قريش. وأيضا أبو مصعب الزبيري عمه أيضا له باع في نسب أهل قريش وأئمتهم، فذكر ذلك مصعب الزبيري والزبير بن بكار وغيرهما من أهل العلم أن هذا هو نسب الإمام مالك، أنه نسب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا خلاف في ذلك كما ذكرنا. ثم قال: ولم يتابع أحد منهم أي من أهل العلم ابن إسحاق على قوله ممن جاء بعده، بل بينوا وجه وهمه. وقال أبو مصعب الزهري رحمه الله: مالك من العرب صليبة، كما ذكرنا آنفا بأن كلمة صليبة هي معناها أنه أصل من العرب، يعني صلبه من العرب، فهو أصل من نسب العرب. ثم قال: وحلفه في قريش في بني تيم ابن مرة، وأم مالك هي العالية، أم مالك تسمى العالية، وقيل الغالية بنت شريك الأزدية، وقيل تسمى صليحة، إذن هناك قول بأنها عالية العالية أو الغالية أو طليحة، مولاة عبيد الله بن معمر، وقيل غير ذلك، لكن الأول هو الأشهر، أمه العالية. أهل بيته وبنيه له أبناء للإمام مالك، له أبناء كثر، وذكر القاضي بكر بن العلاء القشري أن أبا عامر ابن عمرو، أبو عامر هذا ابن عمرو جد من قلنا الإمام مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عمرو، فهو جد أبي مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عمرو، فهو جد أبي مالك رحمه الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هو؟ أبو عامر جد أبي مالك، جد أبي مالك، وشهد المغزية كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا، وذكره الحافظ في الإصابة وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وغير واحد من الأئمة المصنفين في كتب الصحابة. فهو أبو عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن حثير، وابنه ابن أبي عامر هذا من هو؟ مالك، مالك ابن أنس ابن مالك. فمالك هذا الجد، جد مالك، جد الإمام مالك ابن أبي عامر، كنيته أبو أنس اللي هو من؟ ابنه، ابنه اللي هو أبو مالك رحمه الله تعالى، من جلة التابعين وكبارهم، يروي عن عمر وطلحة وأبي هريرة وعائشة، وروى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكان من علماء التابعين، كان من علماء التابعين الذين كانوا من الذين حملوا عثمان رضي الله عنهم يوم أن قتل شهيدا، وكان ممن حمل عثمان وغسله أو غسله كلاهما جائز، فغسله ودفنه رضي الله عنه، فهذا من هؤلاء الذين شاركوا في تغسيله ودفنه اللي هو من؟ أبو أنس جد الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان خدنا لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، يروي عنه بنوه أنس وغيره. أما أبو الإمام مالك رحمه الله تعالى فكان مقعدا ليس له من الحديث، ليس له شأن في الحديث والتحديث، وكان مقعدا، كان يكتسب من صناعة النبل، وكان له قصر بمكان اسمه الجرف، ويعرف بقصر الجرف أو بقصر المقعد على صفة أبيه، على صفة هذا الرجل وهو أنس. لم يكن مشتهرا بالحديث بعكس إخوانه، أي إخوان أبي مالك الذين هم أعمام الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأعمام الإمام مالك كانوا يشتهرون بعلم الحديث بعكس أبي مالك، واضح؟ فأعمامه لهم رواية مشهورة في كتب الأئمة الستة، وهؤلاء الأعمام أولهم نافع ابن مالك وهو أبو سهيل، ويروي عنه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ومالك يروي عنه، مالك يروي عن عمه نافع ابن مالك أبي سهيل. وأما الثاني فهو أويس، عمه الأول نافع بن مالك وكنيته أبو سهيل، ويروي عنه مالك رحمه الله تعالى، ووقعت روايته في صحيح مسلم وغيره. أما العم الثاني فهو أويس، وهو جد أبي أويس، جد أبي أويس وهو إسماعيل بن أبي أويس الذي روى عنه البخاري في صحيحه، وهو مشهور بالرواية عنه. فيروي مالك عن عمه أويس، عن عمه أويس، فإسماعيل ابن أبي أويس يروي عنه البخاري ليأخذ عن مالك رحمه الله تعالى، فيروي عنه أي عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن أويس، واضح؟ وأما الثالث فهو الربيع، عمه الربيع، قد رووا جميعا عن أبيهم، من أبيهم أو من أبوهم؟ مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وهو جد الإمام مالك، نعم، الربيع الربيع، الربيع فقط وليس الربيع. أبناء الإمام مالك، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مقدمة التمهيد، قال: كان لمالك رحمه الله تعالى أربعة من البنين، أربعة من البنين، أشهرهم يحيى، أشهرهم يحيى. يقول: يحيى ومحمد وحمادة بتشديد الدال، وحمادة وأم ابنها بنت، وأم ابنها هكذا تسمى، أو قيل أم البهاء، أم ابنها أو أم البهاء. إذن يحيى أبناؤه يحيى ومحمد وحمادة وأم ابنها أو أم البهاء، أشهرهم يحيى. فقيل روى عن أبيه مالك رحمه الله تعالى الموطأ وروى عنه نسخة. قال الزبيري رحمه الله تعالى، وهو من النسابين كما ذكرت الآن: كانت لمالك ابنة تحفظ رواية أبيها وعلمه في الوسط، فإذا ما جاء أحد يقرأ على مالك كانت تقف خلف الباب، كما ذكر ذلك أيضا القاضي في ترتيب المدارك وتقريب المسالك، فكانت تقف خلف الباب، فإذا ما نعت مالك رحمه الله تعالى قرعت على الباب لتنبه أباه، فإذا به ينتبه ويصحح الخطأ للقارئ، فكانت عالمة برواية أبيها في الموطأ. وقيل إن يحيى ابنه روى الموطأ عن أبيه كله، روى عن أبيه الموطأ كله باليمن. مولد الإمام مالك ونشأته، اختلف العلماء في مولد الإمام مالك في سنة مولده، قيل أنه ولد سنة 90 إلى 98، الخلاف ما بين 90 إلى 98، لكن الأشهر هو قول يحيى بن بكير وهو من تلامذة الإمام مالك، وله عنه رواية في الموطأ، موطأ الإمام مالك برواية يحيى ابن بكير، وسيأتي الكلام عنه مفصلا بحول الله تعالى وقوته، ونتكلم عن هذه الرواية وبأي شيء تمتاز عن غيرها من الروايات، وهل هي مطبوعة أم لا. فيقول يحيى ابن بكير أن مولده سنة 93 في خلافة سليمان ابن عبد الملك ابن مروان، سنة 93، بل صرح مالك نفسه بذلك فقال: ولدت سنة 93. وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن يحيى بن بكير أنه قال: سمعته، أي مالك، يقول: ولدت سنة 93. إذن الأصح في مولد الإمام مالك كما صرح نفسه بأنه ولد سنة 93 من الهجرة. نشأ مالك رحمه الله تعالى في بيت اشتغل وانشغل بالعلم والحديث واتباع الأثر، كما هي عادة العلماء آنذاك أنهم كانوا يقتفون أثر الحديث ويتبعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مذهب الرأي والقياس. وإن كان مالك رحمه الله تعالى أخذ في بعض المسائل بالرأي والقياس، لكن مجمل مذهبه كما ذكرنا آنفا أنه يأخذ بالأثر ويتبع الأثر ويفتي به مع ملازمة ذلك في الأغلب والأعم في عمل أهل المدينة. ولكن يظهر أن أبا مالك لم يكن اشتغاله بالحديث كثيرا كما ذكرنا، فلم يعرف أن مالكا روى عن أبيه حديثا واحدا، لا يعرف عن مالك أنه روى عن أبيه حديثا واحدا إلا ما كان منكرا، فقد جاءت بعض الأحاديث وبعض الروايات من طريق مالك عن أبيه، واستنكر الحفاظ هذه الأحاديث لأن مالك لا يعرف بالرواية عن أبيه في الحديث. ونص على ذلك أهل العلم كأبي نعيم رحمه الله تعالى في حلية الأولياء، فقال عندما روى حديثا من طريق محمد بن روح القشيري عن يونس بن هارون الأزدي عن مالك بن أنس عن أبيه عن جده، مالك يروي عن أبيه عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يفرح بهن البدن، ثلاث يفرح بهن البدن: الطيب والثوب اللين وشرب العسل. هذا حديث حلو، كله حلو، لكن منكر، استنكره أهل العلم وحكموا عليه بالنكارة. فقال أبو نعيم عقب هذا الحديث: غريب من حديث مالك، غريب، هذا غريب من حديث مالك، لا تعرف هذه الرواية من رواية مالك عن أبيه عن جده. ثم قال: تفرد به القشيري، ومحمد ابن روح القشيري. وقال ابن حبان أيضا في كتابه المجروحين أو كتابه المتروكين: يونس ابن هارون، يونس ابن هارون الأزدي يروي عن مالك العجائب، يروى عن مالك العجائب لا تحل الرواية عنه. ثم قال: ما روى مالك عن أبيه ولا عن جده شيئا. فهذا من أقوال العلماء في حال سماع أو في حال رواية مالك عن أبيه عن جده. وأهم ما يكون من هذا الأمر أن أباه لم يكن منشغلا بعلم الحديث، فلا يضر ذلك مالكا رحمه الله تعالى، بل إن مالكا وحده كان إماما من أئمة العلم، وكانت أعمامه كما ذكرنا يهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأثر مالك رحمه الله تعالى في صغره. نعم. لا، إنما وقعت الرواية عن مالك عن أعمامه، أما لا ليست عن جده، إنما رواية عن غير جده، ولم يروى عن أبيه ولا عن جده شيئا، واضح، لا بواسطة ولا بدون واسطة، إلا ما كان منكرا كما ذكرنا الآن. أما أنه صح من حديث مالك في هذا فلا. تأثر مالك رحمه الله تعالى في صغره بأهل العلم وبأشخاص معينين، تأثر بهم وأفتى على طريقتهم، ومن بين هؤلاء ابن هرمز، وهو عبد الرحمن ابن هرمز، تأثر به ولازمه 7 سنين ولم يخلطه بغيره، فلازمه 7 سنين ولم يخلطه بغيره، لم يسمع من غيره في هذه المدة، وتعلم منه أشياء كثيرة، منها لا أدري، فكان يسمع منه كثيرا كلمة لا أدري، فتأثر بها مالك رحمه الله تعالى، وكان مالك مشهورا بهذه الكلمة، عندما يسأل، وقد سئل عن مسائل كثيرة تزيد عن 36 ملة، فلم يجب فيها إلا بالقليل، وفي أكثر هذه المسائل يقول فيها لا أدري. فتعجب السائل كيف يقول مالك لا أدري وهو إمام دار الهجرة، فأنكر عليه مالك وغضب وقال: مالك لا يدري، وأخبر من وراءك أن مالك لا يدري، وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. فلا يستحي المرء من ذكر كلمة لا أدري، فنصف العلم لا أدري. فإن كنت عالما بمسألة فتكلم بها على علم أو اسكت بحلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. ولا يجوز للمرء أن يفتي في دين الله عز وجل بما لا يعلم، فإن كان يعلم قال، وإلا فليسكت وليقل لا أدري، تأسيا بالإمام مالك رحمه الله تعالى وبمن سبقه من أئمة هذا الشأن، ومن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يؤتى إليه الكثير من المسائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعزو ويحيل إلى غيره من الصحابة، ثم يأتي الآخر ويحيل الآخر إلى غيره من الصحابة، وهكذا حتى ترجع المسألة إلى أول رجل من هؤلاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون في بعض المسائل وكانوا يحيلون على غيرهم ممن هو أعلم، وكانت تؤتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه المسألة وكان يأتي بها كبار الصحابة، فيقال لأبي هريرة: قد جاءتك معضلة، قد جاءتك معضلة. فيحيلون على أبي هريرة وعلى ابن عباس وعلى ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وعلى عمر وعلي ممن اشتهروا بالفتوى وبالقضاء. فلا يستحي المرء أن يقول لا أدري إن كان لا يدري. وكما جاء في الحديث المعضل، فهو حديث معضل ضعيف: أجراركم على النار أجراركم على، أو أجراركم على الفتية أجراركم على النار. فهذا الحديث قد رواه الدارمي في مسنده وهو معضل لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، وقد عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا، ومشى على ذلك أئمة أهل العلم. فتأثر مالك بهذه الكلمة ومشى عليها رحمه الله تعالى في مسائل كثيرة. اتجه إلى ينابيع أخرى من ينابيع العلم من غير ابن هرمز رحمه الله تعالى، فسمع من أئمة آخرين وعلى رأسهم الإمام نافع. الإمام نافع هو مولى ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه. فجلس مالك على يد نافع رحمه الله تعالى ولازمه كثيرا، وأخذ الرواية عنه عن ابن عمر وعن غيره، وأخذ عنه علما جما كثيرا. وكان مالك رحمه الله تعالى يقود نافعا، وكان قد كف بصره، فكان يذهب به ويروح ويوصله إلى منزله وإلى مسجده وإلى غير ذلك، فكان نافع يحدثه في الذهاب والإياب. وكان منزل نافع رحمه الله بناحية البقيع، ونافع مدفون في مدينة البقيع الآن، وبجانبه مالك رحمه الله تعالى. واشتهر مالك بالرواية التي تعرف بأصح الأسانيد، فالسلسلة الذهبية التي قال عنها الإمام البخاري، قال عنها أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك يحمل السلسلة الذهبية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمع مالك أيضا من الإمام ابن شهاب الزهري، الإمام العلم الذي اتفق الأئمة على جلالته، الإمام الزهري. من هو الإمام الزهري؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب ابن عبيد الله الزهري. فسمع منه مالك ولازمه كثيرا وتأثر به رحمه الله تعالى، وكان حريصا شد الحرص على الانتفاع بعلم الإمام الزهري. فالزهري فقيه محدث، فقيه محدث وله مذهب في الفقه، ولكنه لم يشتهر كالأوزعي والثوري وغير هؤلاء من الأئمة، لكن له مذهب وكان معروفا بالفتوى، وكان ينتفع بعلم الزهري رحمه الله تعالى وبحديثه إلى الحد الذي كان يوصله ويجعله يذهب به إلى بيته في يوم العيد. حتى في يوم العيد كان يذهب مالك إلى الإمام الزهري لينتفع من علمه وليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من أوثق الناس في الزهري، وحصلت مناظرة أو شبه مناظرة بين ابن المديني، علي بن المديني رحمه الله تعالى طبيب العلل، وبين الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فاختلف من أوثق الناس في الزهري، مالك أم ابن عيينة. فابن المديني رحمه الله تعالى ذهب إلى أن سفيان بن عيينة كان أوثق الناس في الزهري، كان أوثق الناس في الزهري. وكان أحمد بن حنبل يرى أن مالكا هو أوثق الناس في الزهري. فقال علي بن المديني إن مالكا روى عن الزهري كذا وكذا وكذا، وأخطأ في كذا وكذا وكذا، وعدد عليه أربعة أحاديث أخطأ فيها مالك رحمه الله تعالى. فرد عليه الإمام أحمد وهو تلميذه فقال لقد روى مالك عن الزهري وروى ابن عيينة عن الزهري كذا وكذا وكذا، وأخذ يردد عليه ويعلل تقديمه للإمام مالك على ابن عيينة، فقال قد أخطأ ابن عيينة على الزهري في أكثر من 20 حديثا. فسلم له ابن المديني رحمه الله تعالى. فبهذا يتبين بأن مالكا رحمه الله كان أوثق الناس في الزهري، كان أوثق الناس في الزهري. نعم. نبوغ الإمام مالك وتصدره للتحديث والعلم. نعم. نعم، إذا قيل أوثق الناس في الزهري مالك فإنه يقدم على بقية من روى عن الزهري، وهذا يفيدنا في ماذا؟ عند الاختلاف على الزهري في الرواية. فإذا اختلف على الزهري في حديث ما فيرويه عنه يزيد مثلا الأيلي أو يونس بن يزيد الأيلي أو عقيل بن خالد أو غيره أو شعيب بن أبي حمزة أو غيرهم ممن رووا عن الزهري، وروى مالك رحمه الله تعالى رواية تخالف هؤلاء لابد أن لها وزنا. وينظر العلماء في ترجيح هذه الروايات على بعضها، فإن كان مالك أحد المرجحين لرواية على رواية قدموا هذه الرواية لوجود مالك مع نفر من هؤلاء الرواة. فمالك رحمه الله تعالى روايته لها ثقلها ولها وزنها، فهذا يفيدنا عند الاختلاف وعند المرجحات للروايات التي اختلفت فيها على الإمام الزهري رحمه الله تعالى. بحسب القرائن التي تحيط بهذا الحديث، بحسب القرائن التي تفيد أو تتعلق بهذا الحديث، فإن العلماء يرجحون أحد الروايات. يعني إذا اختلف مالك وابن عيينة ولم يكن غير هؤلاء الرواة، لم يكن غيرهما، فإن مالكا حينئذ يقدم على ابن عيينة، إلا إذا كان هناك من الرواة الذين شاركوا ابن عيينة في هذا الحديث وفي هذه الرواية، فحينئذ لها مرجحات أخرى فنعرض قول ابن عيينة مع هؤلاء الرواة إذا كان منفردا، إذا كان مالك منفردا بالرواية. ظل مالك رحمه الله تعالى يجد في طلب العلم إلا أن اتخذ إلى أن اتخذ مجلسا في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجلس في مجلس الأئمة للتدريس والإفتاء، وهو يجلس مجلس التابعين وتابعيهم، ولا شك بأنه منزل عظيم جليل، حتى أنه قال رحمه الله تعالى: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث أتي جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح. يعني ليس لكل أحد أن يجلس مجلس الإمام مالك، مجلس التابعين وتابعيهم، حتى يشاور أهل الصلاح من الأئمة وأهل العلم والفضل، فإن رأوه لذلك أهلا جلس، وإلا فلا. إن رأوه أهلا لأن يجلس مجلس التابعين والأئمة، بل مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المجلس كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده الصحابة الكرام، فإن رأوا لذلك لهذا الإمام مكانة وعلما قدموه لهذا المجلس وأقعدوه في هذا المكان. ثم قال: وما جلست أي في مجلسي حتى شهد لي 70 شيخا، حتى يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكانه حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وقال ابن وهب، عبد الله بن وهب الذي ذكرنا كلاما عنه فيما سبق، وأنه من أخص التلاميذ للإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي توفي بسبب كتابه الأهوال، بسبب كتابه في الأهوال الذي صنفه فيه، ولما قرئ عليه غشي عليه فمات رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله: جاء رجل يسأل مالكا عن مسألة، فبادر ابن القاسم فأفتاه. وهذا في وجود وحضرة الإمام مالك، فالرجل يسأل مالكا، فبادر ابن القاسم فأفتى الرجل، فغضب مالك غضبا شديدا وقال: أجرأت على الفتيا يا ابن القاسم؟ يعني أنت تفتي الآن وفي سنك هذا؟ فأفتاه، فأقبل عليه مالك وقال: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها عليه كالمغضب. فقال: ما أفتيت، قال مالك رحمه الله، ما أفتيت حتى سألت، ما أفتيت حتى سألت، أي سألت أهل العلم وعلمت المسائل، ثم بعد ذلك بعد أن علمت أفتيت وقضيت بين الناس. هل أنا للفتية موضع؟ سأل أيضا هل أنا للفتية موضع؟ فلما سكن غضبه قيل له، لما سكن غضب الإمام مالك قيل له من سألت؟ من أنت تسأل؟ قال سألت الزهرية وربيعة الرأي. سألت الزهرية وربيعة الرأي، وربيعة الرأي طبعا معروف، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وكان إماما معروفا بالفتية وكان يميل للرأي كما هو مشهور عنه. وقد قيل إنه جلس للفتية وهو ابن 17 سنة، جلس للفتية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن 17 سنة. لا، مالك رحمه الله، مالك جلس للفتية وهو في هذا السن في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في هذا السن يفتي الناس في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه الجم الذي تعلمه من الأئمة رحمه الله تعالى. وهو قبل ذلك كان يجلس في المسجد وكان له شأن في مسكنه، فقد كان يسكن دار عبد الله بن مسعود، كان يسكن في مكان دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليختفي بذلك آثار عبد الله بن مسعود وآثار الصحابة والصالحين رحمهم الله تعالى. كان مالك رحمه الله تعالى يوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدا، وكان هذا الأمر معروفا عنه من سيرته وخصائصه رحمه الله تعالى. فقد كان مالك لا يحدث ولا يجلس للتحديث إلا بعد أن يغتسل وأن يتوضأ، فبعدما يغتسل ويتوضأ توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في التحديث. فلما سئل عن ذلك قال أوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ميت، يعني يوقره في حياته بالتحديث ويوقره في مماته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لا يحدث أيضا وهو واقف تعظيما لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث وهو جالس. وكان لا يفضل على المدينة بقعة سواها، كان يفضل المدينة رحمه الله تعالى على مكة، وهذا مذهب لبعض أهل العلم أنهم كانوا يفضلون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة المكرمة. ولا شك بأن أكثر أهل العلم على أن مكة أفضل من المدينة، هذا مذهب الجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، لأنها قد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الصلاة في مسجد مكة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة فيما سوى. فبهذا يثبت عند أهل العلم عند الجماهير منهم أن مكة أفضل من المدينة، لكن مالكا رحمه الله تعالى كان لا يفضل على المدينة بقعة سواها. وكلما جدت المناسبات للترحل من المدينة إلى مكان آخر يقول مذكرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا حديث قد رواه البخاري في صحيح، وهو حديث أنس بن مالك وهو معروف ومشهور. فعوتب في تقديم الإذن لأصحابه فقال أصحابي وجيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عندما كان يريد الرحيل أصحابه، لكنه يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحب المدينة ويقدمها على غيرها. وكان رحمه الله تعالى من شدة حرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتهيأ لأحد بالمدينة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبسه، فإذا سئل فيه قال الصحيح ما قال ثم يخرج. كل هذا دليل واضح على تعظيم وتوقير الإمام مالك لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يقدم الحديث على غيرها من الآثار أو من الرأي. لكن بعض أهل العلم أو واحدا من أهل العلم تكلم في الإمام مالك رحمه الله تعالى بكلام ليس عليه دليل ولا مسوغ، سنذكره إن شاء الله تعالى عقب الأذان. هذا الكلام فقال: وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وغل، كرهت ذكره. وأنا سأسيا بكلام الإمام ابن عبد البر لا أذكر نصه لأنني أكره ذلك، ولأنه لا يصح عن ابن أبي ذئب أصلا كما سأذكر إن شاء الله تعالى. ثم يقول: وهو مشهور عنه، مشهور عن ابن أبي ذئب، قاله إنكارا لقول مالك في حديث البيعين بالخيار. وهذا الحديث قد ذكره مالك في موطئه ولم يرى العمل به كما في رواية يحيى بن يحيى الليثي. فبعدما روى الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو ما لم يفترق، قال: ولم يكن هذا عند أهل العلم عندنا، يعني ليس من عمل أهل المدينة، لم يأخذوا بهذا الحديث. فعاب عليه ابن أبي ذئب هذا وقال كلاما في مالك لأنه لم يأخذ بهذا الحديث. وهذا الحديث حديث صحيح، لم يتكلم العلماء في هذا الحديث إلا بالصحة، وتلقاه جمع غفير من أهل العلم على هذا الحديث أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الذهبي في السير في ترجمة ابن أبي ذئب قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار فقال كذا. من أراد الرجوع إلى قوله فليرجع إلى سير أعلام النبلاء في الجزء السابع في السير في ترجمة ابن أبي ذئب. وأيضا روى القصة كاملة الإمام أبو يوسف يعقوب ابن سفيان الكسوي في المعرفة والتاريخ. الإمام الفتوي له كتاب المعرفة والتاريخ هو مطبوع، فروى بإسناده عن الإمام أحمد هذا القول أنه قال بلغ. فأحمد بن حنبل يقول: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا قال في حديث البيعان بالخيار كذا ولم يأخذ به. تلاحظون أن أحمد بن حنبل يقول بلغ، ولم يسند أحمد بن حنبل هذا عن أحد من مشايخه. فأحمد بن حنبل لم يدرك مالكا ولم يسمع منه ولم يسمع أيضا من ابن أبي ذئب، فأسقط الواسطة بينه وبين ابن أبي ذئب فقال بلغ. فهنا انقطاع في القصة واضح. ثم قال أحمد بن حنبل: هو أورع وأقول بالحق من مالك في تتمة هذا الأثر. قلت، والقائل هنا هو الذهبي تعليقا وتعقيبا واستدراكا على قول الإمام أحمد أنه أورع وأقول بالحق من مالك، فقال الذهبي رحمه الله: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم فمالك إنما لم يعمل. وهذا اعتذار من الإمام الذهبي للإمام مالك لما لم يعمل بهذا الحديث. فقال: فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا، لأنه رآه منسوخا. هل رد مالك الحديث بعدما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن تبين له أنه ليس منسوخا؟ لا، وإنما رآه أنه منسوخ، والمنسوخ لا يصلح أن يعمل به باتفاق العلماء إن ثبت أنه منسوخ. إن ثبت فقد يثبت هذا الكلام عند بعض أهل العلم وقد لا يثبت عند غيرهم. والحق بأن هذا الحديث ليس منسوخا ولا دليل على نسخه، لكن مالكا رحمه الله تعالى ذهب إلى نسخ الحديث بأحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة وبعمل أهل المدينة رضي الله عن الجميع. واضح هذا؟ فرآه منسوخا فلم يعمل به. وقيل، يقول الذهبي، وقيل عمل به، وقيل عمل به، ولعل يكون هناك مرجح لكلام الإمام الذهبي في كلمة ولعل أو قيل عمل به، بأن مالكا رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث في موطئه برواية أبي مصعب الزهري كما ذكرت، نعم، الزهري غير الزبيدي هذا، وذاك نستاه، أما هذا تلميذ الإمام مالك أبو مصعب الزهري، هذا آخر، ذاك أبو مصعب الزبيري حتى لا تختلط الأمور، أبو مصعب الزبيري من النسابين، والزبير بن بكار أيضا من النسابين، أما هذا أبو مصعب الزهري فهو من تلامذة الإمام مالك وروى عنه موطأه بروايته. فكما ذكرت وسنذكر إن شاء الله تعالى بتفصيل عن روايات الموطأ، فمن بين هؤلاء الرواة عن مالك في الموطأ أبو مصعب الزهري، فقد روى هذا الحديث عن مالك في الموطأ بروايته ولم يذكر تعليقا عقب الحديث، وهذا التعقيب أو هذا التعليق من مالك أنه لم يعمل بهذا الحديث في رواية يحيى، أما في رواية أبي مصعب الزهري، في رواية أبي مصعب الزهري لم يذكر ذلك البتة، لم يذكر ذلك وإنما ذكر الحديث فحسب. فهذا يدل على ماذا؟ على أن مالكا عمل بهذا الحديث في رواية عنه، في رواية عنه. طيب ما الذي يجعلنا نرجح ونقول بأن رواية أبي مصعب الزهري هي المعتمدة على رواية يحيى بن يحيى الليثي في هذه المسألة، أو تكون مرجحا لما قاله الذهبي وقيل عمل به؟ لأنه قد قيل بأن رواية أبي مصعب الزهري هي من أواخر الروايات التي قرأت على مالك، من أواخر الروايات التي قرأت على الإمام مالك قبل وفاته، فلعل هذا يرجح أنه في آخر حياته عمل بالحديث ولم يرده. واضح؟ طيب. ثم يقول الذهبي وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرق على التلفظ بالإيجاب والقبول، حمل قوله صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال آخر، أنه حمله على الإيجاب والقبول بالتلفظ، يعني لا يكفي أن يتفرق المشتري والبائع، البيعان البائع والمشتري، لا يكتفي مالك بمجرد أن يتفرق فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا افترق على القبول كان البيعة صحيحة وكانت مقبولة وكانت منعقدة، وإذا تفرق على غير رضا منهما كانت البيعة غير منعقدة. واضح من هذا؟ فقال هذا التفرق يكون بالتلفظ ولا يكتفي فيه بمجرد الافتراق، بمجرد الافتراق بدون التلفظ، لابد أن يتلفظ البائع والمشتري بعت اشتريت. واضح من هذا؟ نعم. واضح ولا لا؟ ها؟ واضح؟ واضح؟ طيب. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له، الكلام ما زال للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، لأن العالم والمجتهد يدور ما بين أجرين وأجر واحد، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، كما صرح بذلك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. وإن اجتهد فأخطأ، وهو يريد الحق لكنه اجتهد وأخطأ، بلغ الوسع في الاجتهاد وأخطأ في هذه المسألة، فإنه له أجر، أو فإن له أجرا واحدا، فإن له أجرا واحدا، لأنه اجتهد وبلغ الوسع في الاجتهاد لكنه لم يصب الحق في هذه المسألة. فمالك رحمه الله تعالى يدور ما بين الأجرين والأجر الواحد. ثم يقول: وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحضورية، الخارج يرون على من أخطأ السيف، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون ذلك، فللعالم المجتهد أن يتكلم في المسألة بعد أن يتكلم وأن يرجح في الأدلة، فإذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وبكل حال يقول: فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول عليه، وهذه قاعدة، كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول عليه، لا يسمع ولا يؤخذ به، لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذا، بل هما عالم المدينة، بل هما عالم المدينة في زمانهما رضي الله عنهما. ثم قال: ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها تصح، لم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح. وهذا من الناحية الحديثية لا تصح هذه الرواية لأنها منقطعة. نعم نعم. لا، هم كانوا أقران في حياة مالك، في حياة مالك، والأقران قد يتكلم بعضهم في بعض لأنهم أقران، والعلماء لا يعني يرعون لهذا الكلام أبدا. وكما يقول الذهبي رحمه الله تعالى أيضا في موضع آخر في سيره، يقول: وكلام الأقران يطوى ولا يروى، وكلام الأقران يطوى ولا يروى. فإذا تكلم أحد العلماء عن عالم آخر بكلام فيه تجريح له وكان من أقرانه، فإنه يطوى ولا يروى، لا يؤذه به ولا يعتبر بكلام أحدهما على الآخر. واضح؟ ويقول أيضا الذهبي، في الحقيقة كلام نفيس جدا يقاعد لطلبة العلم، بأن كلام الأقران لا يؤخذ به ولا يؤذه به. وكم من إمام تكلم في آخر، والإمام ابن مندة محمد بن إسحاق ليس عنا ببعيد، وقصته معروفة مع الإمام أبي نعيم صاحب الحلية، وتكلم هذا في ذاك وتكلم هذا في الآخر، ولم يعتبر العلماء بكلام أحدهما على الآخر، فقالوا يطوى ولا يروى، وكلام السيوطي في السخاوي وغير ذلك من كلام العلماء. فهذا حال بعض الأقران، فلا نسقط هذا، أو لا نسقط هذا ولا نسقط ذاك، ولا نقبل كلام هذا ولا نقبل كلام ذاك. يقول أيضا: وكلام الأقران لا يسمع، قال: كلام الأقران لا يسمع. وقال أيضا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض، بل يطوى أو وطيه أولى، أو وطيه أولى من بثه. وقيل إن مالكا رجع عن عدم العمل بهذا الحديث كما ذكرنا في رواية أبي مصعب الزهري رحمه الله تعالى. هذا حاصل ما ذكر العلماء في في الإمام مالك، وشهادتهم على الإمام مالك رحمه الله تعالى وثناؤهم عليه عظيمة جدا، ترجم له الكثير من العلماء وأثنوا عليه ثناء بالغا، فقال له ابن شهاب، وابن شهاب شيخه كما ذكرنا الآن، قال يمكن أنت من أوعية العلم، أنت من أوعية العلم، فهذه شهادة من الشيخ لتلميذه. وقيل لأبي الأسود شيخ مالك بمصر: من للرأي بعد ربيعة بالمدينة؟ فقال أبو الأسود: الغلام الأصبحي، وهو الإمام مالك، وكان غلاما صغيرا فكان يقدمه رحمه الله تعالى. وقال سفيان بن عيينة: مالك سيد أهل المدينة. وقال أيضا: مالك سيد المسلمين رحمه الله، ما أرى بالمدينة، ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد مالك، بعد وفاة مالك ستخرب، هذا في زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. إذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مالكا يلمع من بين هؤلاء الأئمة، من بين هؤلاء النجوم. وقال أيضا: إذا جاء الخبر فمالك فشد به يدك. وقال مالك بن أنس: معلمي، وفي رواية: أستاذي. هذا كلام الشافعي، مالك معلمي أو أستاذي، وما أحد أمن علي من مالك وعنه أخذنا العلم، وإنما أنا غلام من غلمان مالك. هذا كلام الإمام الشافعي تاج الفقهاء، يقول: إنما أنا غلام من غلمان مالك رحمه الله تعالى. وقيل لعبد الله بن المبارك، وهو من أئمة الحديث والفقه أيضا: اختر للأمة إماما. فقال: لو اخترت للأمة إماما لاخترت مالكا، لاخترت مالكا. وقال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الحديث الذي يقتدى، أو الذين يقتدى بهم، أربعة: سفيان بالكوفة، وهو سفيان الثوري، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال: ما بقي على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس. والكلام في مالك رحمه الله وفي ثناء العلماء عليه كثير جدا، وإن شاء الله تعالى نكمل في الأسبوع الماضي في المؤثرات التي تأثر بها مالك رحمه الله تعالى، من حيث فكره وثقافته وعلمه، ومن حيث المحن التي مرت عليه رحمه الله تعالى، فقد ضرب وسجن رحمه الله تعالى، وما سلم من ذلك أحد إلا القليل. فنتعرض لذلك في الأسبوع القادم بحوله وقوته وطوله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.